بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية: إذا تبين فصل، فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد كرب ذوي لك عشان الصوت. قال رحمه الله: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التكسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسماً أو متحيزاً، وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفياً ولا إثباتاً، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فساداً في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتكسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتكسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فساداً من وصفه بالتحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا: نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتكسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتكسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحداً، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتكسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التكسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد كما سبق، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع، وإذا كان ممتنعا فإنه تمتنع عليه هذه الصفات، بل ينفون جميع الصفات بحجة أنه لو أثبتنا الصفات نلزم من ذلك أن يكون جسما. ويقول: وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: أولاً أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفياً ولا إثباتاً. وقد تقدم لنا أن لفظ الجهة والحيز والجوهر والجسم هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، وموقفنا نحوها، أما من جهة اللفظ فلا نثبتها لعدم ورودها، وأما من جهة المعنى فنستفسر فيها، فإن أريد بها حقاً يليق بالله أثبتناه، وإن أريد بها معنى لا يليق بالله فإننا ننفيه. ولذلك لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها من العبارات المحدثة التي أحدثها المتكلمون ولا سيما المتأخرون. ولذلك لما قال السفارين رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض تعالى ذو العلا، أبدل هذا البيت الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بقوله: ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة. أبدل هذا البيت: وليس ربنا بجوهر ولا عرض إلى آخره، أبدله بقوله: ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التكسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل من أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله صفات الكمال، فهم نفوا عن الله صفات النقائص بحجة أنها تستلزم التجسيم، ونفوا أيضا صفات الكمال بحجة أنها تستلزم التجسيم، فنفوا ما يثبت وما ينفى بهذه الحجة. نعم. قال رحمه الله: فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات، قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة: إثبات هذه تكسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. يعني المعتزلة يقول: كونوا مثلنا، فنحن نفينا الصفات لأن جميع الصفات تستلزم التجسيم. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات. إذن من لازم إثبات من هذه الصفات أن يكون الله تعالى جسما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: فيرد عليهم أولئك بأنهم الأشاعرة يردون على المعتزلة. نعم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تكسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. نعم. يقول: إثبات صفة الرضا، أما تناقض خصومهم يعني من الأشاعرة الذين ونحوهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت لله عز وجل الصفات كصفة الرضا والفرح والغضب ونحوها: إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين تجسيم، لأن هذه صفات لا تقوم إلا بجسم. هذه الأوصاف لا تقوم إلا بجسم. الجدار لا يوصف بأنه يرضى يغضب، فهذه الصفات لا تقوم إلا بجسم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فيستلزم من ذلك أعني إثبات هذه الصفات التجسيم، فيرد عليهم المثبتة. نعم. قال رحمه الله: فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التكسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين، وتفريقكم بينهما تناقض منكم. نعم. فيرد عليهم المثبت بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم. فإذا كنتم تنكرون علينا إثبات بقية الصفات بأنه يلزم منها التجسيم، فيلزمكم أيضا أنتم بإثباتكم لهذه الصفات أن يكون جسما. ولهذا قال رحمه الله: فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه، يعني لو قلتم لا نحن الصفات التي أثبتناها لا يلزم منها التجسيم، فيقال نحن أيضا الصفات التي أثبتناها لا يلزم منها التجسيم، إذ لا فرق بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال لقوله تعالى. طيب، يقول رحمه الله: فصل. وأما الضابط في الإثبات، لأنه تقدم أن الضابط في النفي أن ما ينفى عن الله عز وجل ثلاثة أشياء. ما ينفى عن الله ثلاثة: أولا كل صفة عيب، فكل صفة عيب فإنها منفية عن الله، وثانيا النقص في صفات كماله، وثالثا مماثلة المخلوقين. إذن ذكر رحمه الله الضابط فيما ينفى والضابط في ما يثبت. الضابط فيما ينفى أنه ينفى عن الله هذه الأمور الثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا لا تأخذه سنة ولا نوم، ثانيا عن النقص في صفات كماله، فإذا أثبتنا له علما وقدرة وقوة وإرادة فإن هذه الصفات ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. نعم. أما الضابط في باب الإثبات، نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. طيب، يقول رحمه الله: فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت، وهذا واضح، العلم، القدرة، الخلق، الحياة إلى غيرها، هذه صفات كمال، فحياته كاملة وعلمه كامل، أم صفات نفي. قد يقول قائل: كيف تكون صفات النفي صفات كمال وهي نفي؟ نقول: لأن النفي ليس نفيا محضا، كل صفة نفيت عن الله فليس المراد نفيها نفيا محضا، بل إن هذا النفي يستلزم إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، نقول هذه أيضا تتضمن صفات كمال، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته إلى غير ذلك. وإلا فقد يقول قائل: كيف تكون الصفة كمال وهي منفية؟ نقول: ننفي عنه كذا كيف تكون كمالا؟ نقول: نعم، تكون كمالا أولا لأن إثباتها نقص من وجهين: أولا أن إثباتها نقص، وثانيا أن نفيها يستلزم إثبات كمال الضد. وبهذا عرفنا أن الصفات المنفية تكون كمالا لأمرين: أولا لأن إثباتها نقص في حق الله عز وجل، والله تعالى منزه عن النقص، إذن إثباتها كمال، وثانيا أن نفيها أيضا يتضمن إثبات كمال الضد. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه. المفتري يعني الكاذب. قال رحمه الله: فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. لكن يرد على هذا المفتري بأن صفات الله عز وجل توقيفية، المرد فيها إلى ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات أيها المفتري لم ترد. أفهمتم؟ إذا نرد على من افترى على الله كذبا وأثبت له، يعني قد يلزم من هذا أن نصفه بكذا وكذا وكذا، بأن يقال إن صفات الله عز وجل توقيفية، إن صفات الله توقيفية، ليس لا مرد للعقل ولا مرجع للعقل فيها، بل مبناها على ورود النص. ونحن إنما أثبتنا صفة السمع والبصر واليد لورود النص، لكن هذه لم يرد فيها النص فلا نثبتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبتت إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. نعم. فإن قال يعني يقول ثم يقول هذا المفتري لمن نفى ذلك، يعني نفى الصفات السابقة وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، يقول: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا كنت أن تثبت تقول من غير تشبيه، إذن أنا أيضا أثبت وأقول من غير تشبيه. ولهذا قال المؤلف: ولهذا يقول: فأنا لم أخرج عن هذا الضابط. أنت قلت نثبت لله تعالى الصفات من غير تشبيه، وأنا أثبت هذه الصفات على ضابطك من غير تشبيه، فلا فرق بيني وبينك. نعم. قال رحمه الله: فإن قال النافي الفرق هو نعم. أي سيأتي في كلام المؤلف، نقول الفرق بين هذا وهذا، نحن حينما أثبتنا لله هذه الصفات لم نثبتها بعقولنا المجردة، وإنما أثبتناها بورود النص. وأين النص على ثبوت الحزن والبكاء والبكاء ونحوه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال النافي الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. واضح؟ هذه الحجة التي يرد بها عليه. نقول الفرق بين ما أثبت وما أثبتناه هو الفاصل، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، رددنا ذلك إلى الله والرسول، فلم نجد هذه الصفات في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهذا هو الفرق بيننا وبينكم. استمع أيضا المفتري طويل النفس. قال المفتري: قال رحمه الله تعالى: قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال، لا على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا: الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمية ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه، موجوداً معدوماً، وهذا جمع بين النقيضين. إذن خلاصة الكلام أن يقال إن ضابط الإثبات أن نثبت لله تعالى ما أثبته نفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه، لأنه سبق لنا أن مما ينفع عن الله النقص في صفات كماله، وأن المرجع فيما يثبت لله عز وجل وما ينفع عنه هو السمع لا العقل، السمع لا العقل. فنحن أثبتنا الفرح والضحك وما جاء في النصوص الشرعية أثبتناه لورود السمع بذلك، وما سواه نقول ولا تقف ما ليس لك به علم. والله أعلم.